وإنما جاء الصيام تهذيبا للنفوس كما قال تعالى في القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإذا كان هذا المبتلى بشرب الدخان يصبر عن الماء وعن ألذ الطعام والشراب ولا يصبر عن هذا الدخان الخبيث فأولى أن يكون مفطرا، وبخاصة أنه لغة يقال شرب الدخان ولا يقال أكل الدخان، فهو إذن شراب، وكل شراب فهو مفطر. واضح؟ أي قرأت في قيام الجهاد الإسلامي الخليفة، وما الدليل على ذلك؟ لا شك أن الجهاد الإسلامي لا يكون إلا تحت راية إسلامية، ولا يجمع المسلمين جميعا تحت راية واحدة إلا الخليفة. ومعلوم بتواتر عمل المسلمين جميعا أنه لا يجوز أن يكون في المسلمين خليفتان، وهذا العلم المتوارث بينهم مدعم بحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. فلا يجوز أن يكون هناك في المجتمع الإسلامي خليفتان فأكثر، بل لا بد من خليفة واحد حتى يجمع المسلمين كلهم على راية واحدة. لكن ممكن هذا أن يدخله تخصيص ما، وهذا التخصيص ليس بدليل شرعي خاص، وإنما بالرجوع إلى القواعد الإسلامية العامة التي منها مثلا الضرورات وبها المحظورات. فمثل الواقع الآن في بلاد الأفغان، فليس من الخليفة لا في الأفغان ولا في خارج الأفغان، وإنما هناك دول أو دولات إسلامية مع الأسف متعددة. فإذا ما هجمت بعض البلاد الإسلامية كما وقع من قبل في فلسطين والآن في أفغانستان، فلا بد حينذاك من أن يؤمر المهاجمون في عقر دارهم وهم هنا الأفغانيون، لا بد من أن يؤمر عليهم شخصا يقاتلون تحت رايته، ولا يجوز أن يكون هناك عدة من الأمراء، لأن ذلك سيكون مثار اختلاف يقع بينهم، ولا شك أن الاختلاف حينذاك تكون عاقبته الضعف وأن يتمكن العدو منهم. وهذا منصوص في بعض الآيات المعروفة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تنهى عن التنازع، لأنه يكون من آثاره الفشل والضعف والهزيمة. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة لقوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أو كيف يكون الإعداد أولا، وهل هناك شروط ومواصفات يجب اعتبارها في هذا الإعداد؟ لا شك أن الإعداد المذكور هنا في الآية الكريمة هو الإعداد المادي، وكما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر قوله في هذه الآية قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا القوة هنا هي القوة المادية، ولكن لا يجوز أن نتغافل عن حقيقة كامنة في خطاب الله عز وجل للمؤمنين في هذه الآية حيث قال وأعدوا لهم. الخطاب هنا لا شك أنه موجه مباشرة إلى المؤمنين بالله ورسوله حقا، وإذا لاحظنا ذلك وهو أمر واجب ولا بد منه، حينئذ نخرج بالنتيجة الآتية: أن هذا الأمر بالإعداد المادي يكون قد سبقه الإعداد الروحي أو المعنوي إذا صح التعبير، ولذلك أو بذلك يحصل الفرق بين الأمة المسلمة المؤمنة وبين الأمة الكافرة الفاجرة. فالأمم الكافرة كلها همها دائما وأبدا الاستعداد المادي، ولا تفكر بهذا الاستعداد الذي لفتنا النظر إليه في مراعاتنا لقوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم. فالخطاب هنا للمؤمنين، ونجد تحقيق هذا المعنى في هدي الرسول عليه السلام وسنته ومنطلقه في دعوته. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله نبيا رسولا إنما اهتم، أول ما اهتم به شيئان اثنان: الشيء الأول هو تثبيت أو تصحيح العقائد في قلوب المدعوين إلى الإسلام، والشيء الثاني تربية هؤلاء المسلمين على الأخلاق الإسلامية. وهذا أمر بدهي طبيعي جدا، وأعني أنه لابد به العقيدة والاعتناء بالتربية. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. فنقول أن الآية تأمر المؤمنين الذين استعدوا الاستعداد النفسي أو الروحي بأنه يجب عليهم أن يضموا إلى هذا الاستعداد استعدادا آخر، وهو الاستعداد المادي السلاحي. ولا شك ولا ريب أن المسلمين لا ينتصرون على أعدائهم لمجرد أخذهم بالوسائل المادية لمقابلة القوة بالقوة. ذلك لأن هناك فرقا كبيرا بين المسلمين والكافرين، فنصر المسلمين لا يشترط فيه أن يكون استعدادهم المادي مساويا لاستعداد الكفار المادي، وإنما يشترط في نصر الله لعباده المؤمنين أن يكون مع استعدادهم المادي قد تقدموا بالاستعداد النفسي أو الروحي أو التربوي، نسميها ما شئنا، والعبارات تتعدد والمعنى واحد. فالكافر لا يؤمن بالله ورسوله ولا يتدين بشريعة الله عز وجل ولا يتخلق بأخلاق نبيه نبينا صلى الله عليه وسلم.

مقالبتين اثنتين. المقالبة الأولى ما أشار إليه السائل. الشيخ معكم في الاستعمال. تفضل. عيد الأسماء بالله. شو الأسماء؟ مؤمن والبنات إيمان وهدى. ففي هذه الأسامي مخالفتان كما ذكرنا. الأولى أنها تتضمن التزكية وقد جاءت أحاديث صحيحة تنهى عن التسمي بما فيه تزكية من الأسماء. من أجل ذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم من كان اسمه برة إلى زينب، وقال بهذه المناسبة لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. والمخالفة الأخرى أنها ليست أسماء أعلام، ولم يكن المسلمون الأولون يسمون أولادهم بهذه الأسماء، وقد شاع وانتشر مع الأسف الابتداع في إطلاق الأسماء على الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا بأسماء هي ليست أسماء أعلام، قد يكون أسماء مواد، قد يكون أسماء فيها صفات، وقد تكون هذه الصفات غير مقبولة بالنسبة لبعض الأشخاص، وبخاصة ما كان يطلق منها على البنات كمثل سهام ووصال ونهاد وما شابه ذلك. هذه كما ترون ليست أسماء أعلام، هي سهام جمع سهم، والسهم هي الآلة التي كان الأولون يحاربون بها، ولكنها تعني معاني ما هي معاني شريفة من ناحية الإسلامية. فبصورة عامة هذه الأسماء فيها مخالفة أخرى، وهي أنها ليست أسماء أعلام جرى عرف المسلمين الأولين على التسمي بها، فإذا لا يجوز مثل هذه الأسماء. إذا شو هي لفلان بالفسق من قناع ورقص وكذب؟ شو هي لفلان يعني شخص ما بالفسق والكذب والآخر، وكان مربي للحية ومقصر الثوب، هل يجوز أن نقول له بأن اللحية حرام عليك؟ ما يجوز. هذا بلا شك هذا النوع من البشر خلط عملا صالحا وآخر سيئة، أسأل الله عز وجل أن يغفرها له. وكما لا يجوز تحسين القبيح فكذلك لا يجوز تقبيح الحسن، وكما لا يجوز الأمر بالمنكر كذلك لا يجوز النهي عن المعروف. فإذا كان رجل قد ربى لحيته فهذا واجب قام به، لكن من زاوية أخرى إذا كان يكذب أو يفسخ أو نحو ذلك فهذا لا ينبغي لنا أن يحملنا على أن نثبته على أن نصرفه عن ما فيه من خير ومن عمل صالح، بل علينا على العكس من ذلك أن نستغل عمله الصالح ليزداد من مثله وينتهي بسببه عن الأعمال المخالفة للشريعة. ما حكم تأخير الصلاة مثل صلاة الظهر بسبب وقت المحاضرة أو الدرس في المدرسة مثلا بجماعة أخرى في نفس المسجد؟ المسجد مسجد عام ليس خاصا بالمدرسة؟ لا خاصا بالمدرسة، وتقع فيه جميع الفرع، لكن هو مسجد ليس مسجدا مطلقا وإنما هو مسجد مدرسة. فإذا بعد هذا الاستباح أنت تعني مصلى ولا تعني مسجدا، لأن للمسجد أحكام خاصة منها أنه لا ينبغي أن يحول يوما ما إلى قاعة، إلى صف مدرسي، إلى أن يهدم مثلا ويبنى شيء آخر. فإذا كان مسجد مدرسة فهو مصلى، وحينئذ فلا تترتب أحكام المساجد على المصليات التي تقام، سواء ما كان منها في المدارس أو في المستشفيات أو في الشركات، أي مصليات، فلا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على المساجد. من ذلك مثلا أنه إذا دخل الداخل إلى هذا المصلى فلا يجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، خلافا للمساجد العامة. كذلك ما كنت في صدده، هذا المصلى يشرع فيه تعدد الجماعة ما دام أنه ليس مسجدا عاما راتبا، له إمام راتب ومؤذن راتب، ويحضره من شاء من المارة ومن المجاورين ونحو ذلك. فحينئذ كما قلت أولا لا يترتب عليه أي حكم من أحكام المساجد، ومنها كراهة تكرار الجماعة في المساجد. هذه الكراهة هنا غير واردة، ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال بهذه المناسبة أمران اثنان. الأمر الأول أنه ينبغي أن يكون مناهج المدارس كلها أن تكون مناهج إسلامية بالمئة مئة، ومن ذلك أن يمرن الطلاب على الخروج من الصف ومن المدرسة إلى أقرب مسجد إليهم يصلون مع جماعة المسلمين ولا ينفردون عنهم بصلاة الجماعة في المصلى عندهم. هذا أول، وبلا شك أن تحقيق مثل هذا الأمر في هذه الأزمنة التي يسيطر عليها أحكام لا تقوم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله ليس بالأمر السهل، ولريثما يتحقق هذا الأمر، وعسى أن يكون ذلك قريبا، فلا أقل أن يكون مدير المدرسة موجها ومنظما لتكثير الجماعة الواحدة وتقليل الجماعات المتعددة. واضح الجواب؟ بمعنى إذا كان عدد الطلاب مثلا 1000 طالب فينبغي أن يكون المنهاج قائما على أن يتجمع هؤلاء كلهم في وقت واحد ويصلون وراء إمام واحد. إن كان هذا صعبا قد يقال هذا، فكما خيل حنانيك بعض الشر أهو من بعض، فبدل ما يكونوا 10 جماعات أو 5 جماعات أو 4 جماعات خلي يكونوا إذن جماعتين. يعني المهم وضع منهج لتقليد هذه الجماعات التي جاء السؤال عنها. وإن كان الجواب بأنه يجوز ما دام أن هذا التعدد ليس في المسجد العام وإنما هو في المصلى، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون القائم على مثل هذه المدرسة حريصا على تجميع الطلاب وراء إمام واحد، لأنه من الثابت شرعا أن فضيلة الجماعة تزداد فضلا على فضل كلما كثر عدد المصلين، والعكس بالعكس كما أشار إلى ذلك قوله عليه السلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، والصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، وهكذا. فكلما كثر العدد كانت الجماعة أفضل. غيره ظهرت في الأونة الأخيرة في الكويت جمعية تسمى بجمعية التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة، حيث يقوم المسلم بكتابة تعهد وراثة بتوقيعه للسماح بأخذ أحد أعضائه بعد وفاته. لا يرى ذلك جائزا من سببين اثنين. السبب الأول أن فيه مخالفة صريحة للنصوص الناهية عن التمثيل حتى بالكفار، فأولى وأولى ألا يجوز التمثيل بأموات المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر أنه ليس لدينا ما يشعرنا بأن هذا الميت فيما بعد يملك التصرف بجثته، فهو قد انتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، فليس عندنا بأن له سلطانا على نفسه أن يوصي بأن يفعل بجلده كذا وكذا. فإذا انضم هذا إلى ما ذكرناه آنفا من النهي عن التمثيل وعن كسر العظام، عرفنا أن هذا النوع مما سميته بإيش، بنك ولا إيش، جمعية. نعم، هذه جمعية قائمة على خلاف الشريعة الإسلامية. بعد قراءة القرآن هل يجوز لنا أن نقول صدق الله العظيم؟ لا أصل لهذا الذي اعتاده القراء اليوم، وهذا لا شك عندي أنه يشبه تمام زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. وكما قيل التاريخ في فلسفة التاريخ، التاريخ يعيد نفسه. وكما نعلم جميعا الآن الخلاف القائم منذ سنين طويلة، حينما بدأ بعض الدعاة الإسلاميين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، فقد قام خلاف طويل جدا ولا يزال مع الأسف، وإن كان قد قل خطره مع الزمن ومع تنور الأذهان، كان هناك خلاف طويل في الزيادة على الأذان وبخاصة الصلاة على الرسول عليه السلام. فلا شك ولا ريب عند أهل العلم أن هذه الزيادة بدعة في الدين، لكن الناس الآخرين يقولون هذه بدعة حسنة، ولا يزال الخلاف على أشده. الذي أريد من هذه المقدمة، كيف صار الأمر في هذه الزيادة بعد الأذان حتى قام في أعراف الناس جميعا إلا من شاء الله أنها جزء من الأذان؟ سيأتي زمن أن قولهم اليوم صدق الله العظيم سيصبح جزءا من العشر من القرآن الكريم، لأن الناس هكذا يعني يعتادون على ما تلقوا عليه آباءهم وأجدادهم. وإذا كان هناك فرق كبير بين هذه الزيادة صدق الله العظيم وبين الصلاة على النبي الكريم، ذلك الفرق أن هناك آية في القرآن تأمر بالصلاة على الرسول عليه السلام، فضلا عن الأحاديث التي تصرح فتقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة، مع ذلك تكون هذه الزيادة عقب الأذان بدعة، لأنها تخالف تعاليم الرسول عليه السلام لمؤذنيه كبلال وعمر بن أوف مكتوم وأبي محذورة. فماذا نقول في عبارة لم ترد مطلقا في الشريعة أن يقال بمناسبة ما صدق الله العظيم، وإنما هو كلام يمكن أن يقوله الإنسان بمناسبة أن يستشهد بآية في أثناء محاضرة أو خطبة أو ما شابه ذلك، فيقول ابتداء أو انتهاء. يقول صدق الله العظيم حين قال أو إذ قال، أو يتلو الآية ويقول صدق الله العظيم، لا بأس من هذا بمناسبة ما، شريطة أن لا يتخذ ذلك عادة.